إليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره فلا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله طرفه ومعانيه ليس كلام الله الطرف دون المعاني ولا المعاني دون الطرف. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذا فيه إثبات أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فبينت هذه الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، وهكذا أثبت الله لنفسه أنه يتكلم في آيات أخرى مثل قول الله سبحانه وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأثبت الله أنه يتكلم. وقال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكذلك في الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان. وهذه عقيدة الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم. وورد في هذا مثلا في حديث الإفك أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في كلاما يتلى. والعلماء قالوا هذا أيضا ينظر له من وجهين آخرين. الوجه الأول قالوا إن الكلام صفة كمال، الكلام صفة كمال، وعدم الكلام صفة نقص، وعدم الكلام صفة نقص. وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فمن صفات العجل أنه لا يكلمهم، أنه لا يكلمهم، فدل على أن عدم الكلام صفة نقص، دل على أن عدم الكلام نقص. والشيء الثاني قالوا إنه ثبت في النصوص الاستعاذة بكلمات الله، ثبت في النصوص الاستعاذة بكلمات الله مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومقرر أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلام الله ليس مخلوقا، دل على أن كلام الله ليس مخلوقا. والله تعالى يتكلم بصوت يسمع، الله تعالى يتكلم بصوت يسمع، ولا يقال إن القرآن عبارة عن كذا كما تقوله الأشاعرة، ولا يقال إنه مخلوق، ولا يقال إنه مخلوق. وفي نونية القحطان قال من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان، من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني. وذكرنا في وقت سابق أن عقيدة أهل السنة أن القرآن أو أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى ذلك أن الكلام صفة ذات وصفة مشيئة واختيار. الكلام صفة ذات وصفة مشيئة واختيار، ومعنى كونه صفة ذات أن الله متكلم منذ الأزل. معنى كون الكلام صفة ذات أن الله تعالى متكلم منذ الأزل، ومعنى كونه حادث الآحاد أو مشيئة اختيار أو صفة مشيئة واختيار، فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كذلك. فكلم موسى حينما جاء الشجرة، كلم موسى عليه السلام عندما جاء الشجرة وفي الميقات، وهكذا قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقوله تعالى إني أنا ربك فاخلع نعليك، هذا قاله الله لموسى عليه السلام عندما جاء الشجرة، ومستحيلا يكون قاله لموسى منذ الأذن، لأن الله لو خاطب موسى وموسى يسمع كلام الله منذ الأذن فهذا يدل على أن موسى مخلوق منذ الأذن، صحيح؟ وهذا ينافي أن المخلوق له بداية. قال الله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فهذا حاصل ما يقال في هذه الصفة. واتفقوا على أن من يقول إن القرآن مخلوق فهذا كافر، اتفقوا على أن من يقول بخلق القرآن فهو كافر. فالقرآن كلام الله، وكلام الله ليس مخلوقا، كلام الله ليس مخلوقا. أيوة. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب. هذا مش مضى معنا. وكما يرون القمر لا يضامون في رؤيته يرون سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم ويقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك. يلا هذا يفهم على يعني شان تعلق الروح بالبدن، تعلق الروح بالبدن. فالإنسان عندما يموت تفارق روحه بدنه، الإنسان عندما يموت تفارق روحه بدنه ثم تصعد إلى السماء، ثم تصعد إلى السماء. فروح المؤمن تفتح لها أبواب السماء وتشيعها الملائكة ومن كل سماء يشيعها مقربوها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنن أبي داود. وفي المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتون إلى السماء التي فيها الله. أما روح الكافر فتحبس، لأن الله تعالى يقول لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. طيب، روح الكافر تحبس فلا تفتح لها أبواب السماء، وروح المؤمن تذهب بها الملائكة تشيعها في العالم العلوي حتى تأتي بها إلى السماء التي فيها الله. والآدمي إلى هنا روحه ليست في نفسه، ليست في الجسد، روحه ليست في الجسد. عندما يدخل القبر ويدفن وينصرف الناس، ففي هذه الحالة تعود الروح إلى البدن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع وقرع نعالي، أي الميت يسمع وقرع نعلي الناس. وفي هذه الحالة الروح تكون متعلقة بالبدن، وهذا تعلق في القبر، هذا تعلق في القبر. والميت في هذه الحالة يسمع حتى قرع النعال، فيأتي الملكان فيجلسانه. والكيفية هنا قالوا مجهولة، لأن أحوال القبر غيبية، أحوال القبر غيبية، وما في القبر لا يخضع للمقاييس العقلية. ولذلك المعتزلة لما حكموا العقل ونفوا عذاب القبر قالوا لو فتحنا قبرا لن نجد نعيما ولن نجد عذابا، يعني أرادوا أن يكون الأمر محسوسا بشنو؟ بالعين. وأهل السنة قالوا لهم هذا بما أنه باطل، قالوا فالشاهد فالحس والمشاهد أيضا ينفي قولكم، لأن قد ترى شخصا نائما وثاني نائما بجواره، وهذا يرى الرؤية يتلذذ بها، وهذا يرى الرؤية يتعذب بها، وهما نائمان أمامك في هذه الدنيا، فلا ترى على هذا أثر تلذذ، ولا ترى على هذا أثر شنو؟ أثر عذاب. أي طيب، المهم الملكان ينزلان، وفي رواية الترمذي سماهما النبي صلى الله عليه وسلم المنكر والنكير، الأول اسمه المنكر والثاني اسمه النكير، فيسألان العبد ما ربك، ما دينك، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. طيب من ربك؟ هنا نبه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله إلى أن المعنى من كنت تعبد، من كنت تعبد. لماذا؟ لأنه لو كان المعنى من خلقك، من رزقك، من أحياك، من أماتك، فالكافر سيجيب، لأن الله قال لئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فقول الملكين من ربك هذا المقصود به من كنت تعبد. طيب، فالمؤمن يقول الله، ما دينك؟ يقول الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول أشهد أنه محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فرواية الترمذي فيها يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويقال له نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. طيب الكافر يقول ها ها لا أدري، فيقول الملك لا دريت ولا تليت. وفي رواية البخاري يضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت من حرها. وبعد ذلك تفارق الروح الجسد إلى ما يسميه العلماء مستقر الأرواح، مستقر الأرواح. وهذا استصاره ابن القيم في كتاب الروح، وتتبع بالأحاديث أين تذهب الأرواح، وهذا يختلف من إنسان إلى آخر. طيب في هذه الحالة بعد أن تفارق الروح صاحبها وهو في قبره بعد انتهاء السؤال، فيبقى الميت في قبره إما منعما وإما معذبا. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر، والأحاديث في ذلك متواترة، الأحاديث في ذلك متواترة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر. طيب في هذه الحالة أيضا قال العلماء الصحيح إن الميت لا يسمع، لأن هذا الأصل لقول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. والسماع هنا على المعنى الحقيقي، وهو السماع شنو؟ يعني إدراك صوت بشنو؟ بآلة السمع. ومن قال السماع المنفي هو السماع المعنوي فهذا غلط، لأن الله تعالى يقول في آية أخرى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ومعلوم أن من في القبور فيهم المسلمون وفيهم الكفار. وحديث القليب، حديث القليب يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم مع قتل المشركين هل وجدتم ما وعد ربكم حقا إلى آخر الحديث، ففيه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها أو هؤلاء النتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت سماعهم في تلك اللحظة، أثبت سماعهم في تلك اللحظة، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فالمعنى كما أنتم الآن تسمعوني فهم الآن يسمعوني. فالعلماء قالوا أحياهم الله توبيخا، وهذا منصوص قتادة السدوسي في رواية البخاري في صحيحه. طيب لماذا لجوا إلى هذا التأويل؟ قالوا إبقاء للأصل، لأن الأصل عدم سماع الميت، الأصل عدم سماع الميت، وهذا ظاهر من نفس سؤال عمر رضي الله عنه. فلولا أنه المستقر عندهم لما سأل عمر هذا السؤال. طيب بعد ذلك كما قلنا شنو يبقى العباد في دار البرزخ في قبورهم حتى يبعثهم الله سبحانه وتعالى، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذه الآية دلت على أنه لا بعث قبل يوم القيامة، دلت الآية على أنه لا بعث قبل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع، هذا رواه مسلم. فإذا الحياة البرزخية تبقى إلى لحظة مجيء الساعة، والساعة اللي هي اليوم الآخر، والإيمان به ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان بدون اعتقاد اليوم الآخر. نعم. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمنون مؤمنون ربي الله والإسلام ديني ومحمد نبي، وأما المرتد فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلى الإنسان ولو سمعها الإنسان لا صائقة. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلا أن تقوم القيامة كبرى. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه. تعاد الأرواح إلى شنو؟ إلى الأجساد. هذه تبقى حياة شنو؟ سرمدية. تبقى حياة سرمدية. نعم. فتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم برب العالمين حفاة عرة غرلا، وتدنو منهم غرلا أي غير مختونين، أي غير مختونين. نعم. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم الأرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه. طيب، العباد يزنون، هذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ودل على ذلك حديث ابن مسعود في عندما صعد فوق شجرة عراق فتعجب الناس من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ فوالذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. فهذا فيه أن العبد يوزن بذاته، وأيضا العمل يوزن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، سبحان الله والحمد لله، تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، مش كده؟ أي. فالمهم أن الأعمال كذلك شنو؟ أن الأعمال كذلك توزن، العمل كذلك توزن. نعم. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال. وقال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهرهم، كما قال سبحانه وتعالى: فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يحسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمنين، يقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاتهم، فإنه لا حسنة لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. طبعا حتى إذا ياتيه الشاهد من نفس العبد، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. آي. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يالله، هذا دل على أن شراب أهل الجنة من باب التلذذ لا من باب العطش، لأن الذي يشرب من الحوض لن يظمأ بعد ذلك، والحوض يكون قبل دخول الجنة، الحوض يكون قبل دخول الجنة. نعم. فالصراط منصوب على متن جهنم، فهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر. طيب، الصحيح أن المرور على فوقه، المرور يكون فوقه، أي، وجهنم تحته، وهذا معنى قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. فالورود هو المرور فوقها، الورود الصحيح أنه المرور فوقها، بدلالة الآية التالية: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. وتفسير الورود بالدخول ورد في حديث في مسند الإمام أحمد، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، وفيه كذلك في نفس الحديث الضعيف أن الله يجعلها على المؤمنين بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما. أي لكن هذا يقال فيه في حالة صحة النص. أي والحديث هذا ضعيف لا يثبت. وصراطه منصوب على مكة جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلف البصر فمنهم من يمر كلف. هذا فيه إثبات تفاضل الأعمال العباد. فيه تفاضل أعمال العباد لأن الناس أصلا يحدث لهم النور في الصراط فمنهم من نوره مثل الجبل منهم من نوره مثل الجبل وإلى آخر من يكون نوره على قدر الإبهام يطفأ مرة ويضيء أخرى هكذا ثبت النص في مستدرك الحاكم وغيره. فهنا يدعو المؤمن ربنا أتمم لنا نورنا أي ربنا أتمم لنا نورنا. يلا سؤال إتمام الشيء دل على وجود نقص صحيح؟ سؤال إتمام الشيء دل على وجود نقص ولذلك هذا الحديث وما في معناه يستدل بها للسنة على إثبات التفاضل في الأعمال حتى عند دخول الجنة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليطرأون الغرف من فوقهم كما طرأون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء خاصة قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهكذا قال الله تعالى هم درجات عند الله. يمر الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلف البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالكاب الإبل ومنهم من يعدو عدوان ومنهم من يمشي. طيب العدو هذا هو أن يمشي الإنسان برجل واحدة والرجل الثانية مرفوعة هكذا يعني تكون هكذا ويمشي بالأخرى فهذا سيكون سيره بطيئا. وكل هذا فيه شنو إثبات التفاضل بين الناس حتى في الصراط. نعم. ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا. نعم. ومنهم من يخطف خطفا. كل هذا شنو يعني تجدوه مفصل في حديث الرؤيا الطويل في صحيح مسلم في أبواب الإيمان أو في كتاب الإيمان. نعم. ومنهم من يخطف خطبا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تسمى في العامية الشنكل وهي حديدة ملتوية تشبه علامة الاستفهام يجعلها الجزار في يعلق عليها اللحمة في مجذره هكذا يعني هكذا أو تشبه العصا شنو الملتوية من أعلاها فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على صراط دخل الجنة وإذا عبر عليه وقف على قنطرة بين الجنة والنار. هذه لتنقية الناس من المظالم وهذا يكون قبل دخولهم الجنة هذا آخر شيء يخاف الناس القنطرة فمن كانت لهم مظالم يختص الله منهم ليختص الله لهم من الظالمين فينقوا ويهذبوا في النار وبعد ذلك يدخلون الجنة. وورد في رواية أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري يعني أنهم يهتدون إلى منازلهم كما يهتدي العبد إلى منزله في الدنيا بمعنى أنه لا بعد أن ينقوا ويهذبوا ويدخلون إلى الجنة فإنهم يهتدون إلى منازلهم في الجنة كما يهتدي العبد في الدنيا إلى منزله لا يضل عنه وأشد من ذلك يعني. وهذا أيضا فيه أن الله تعالى يعذب بالكبائر لأن الظلم من كبائر الذنوب وفيه أن حق العباد لا يغفر بخلاف حق الله تعالى فهو عرض للعفو أما حق المخلوق لا يغفر إلا بشنو إلا بإرجاعه حسنات، وإن لم تفي الحسنات يؤخذ من سيئات المظلوم ويوضع على الظالم ثم يدخل النار، وبعد ذلك يذهب إلى الجنة. فهذا دل على أن الكبائر يعذب أهلها من جانب، ودل على أن أهلها لا يخلدون في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنهم بعد ذلك يدخلون الجنة. نعم. وإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض، إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا صح في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يقرع باب الجنة، فيقول الملك من؟ قال فأقول أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فأول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يدخلها الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تدخل هذه الأمة، وأولها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، إلى آخر ما هو اسمه معروف. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. وقال المعلم رحمه الله تعالى وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يترك. هي الشفاعة أصلا طلب التجاوز، الشفاعة أصلا طلب التجاوز. يلا في الشفاعة الأولى اللي هي المقام المحمود، هي المذكورة في قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه تكون لفصل الحساب بين الخلائق بعد أن يقف الناس موقفا طويلا، ذكره الله في قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالناس يطلبون فصل القضاء من طول الوقوف، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيحيلهم إلى يذهبون إلى آدم عليه السلام فيحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وعليهم وعلى جميع الرسل وسلم. يلا هذه الشفاعة تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، وتأتي شفاعات أخرى سيذكرها. نعم. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فهاتان شفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برا، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة، أدخلوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، هذا رواه البخاري. فدل هذا الحديث القدسي مع نصوص أخرى كثيرة على أن أهل التوحيد الذين ذهبوا إلى الله بكبائر ذنوب ماتوا من غير توبة منها هم عرضة لدخول النار، ومنهم من يعفو الله عنه بأسباب تم ذكرها في وقت سابق، لكن من يعذب وهو قد مات على التوحيد فلن يخلد في النار، لن يخلد في النار. ودل على أن من مات على الشرك لا شفاعة فيه. ولذلك قالوا إن الشفاعة لها شرطان: الأول إذن الله للشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع فيه. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا في القرآن في أكثر من موضع. والمشرك قالوا فيه حق قول الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقول الله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. وأما الشفاعة الثالثة فيشفعون في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر المنبيين والصديقين وغيرهم، ويشفعون في من استحق النار. هذا في الحديث القدسي شفعة الملائكة وشفعة النبيون إلى آخر الحديث. فالمؤمنون يشفعون والملائكة تشفع والأنبياء تشفع، ثم يقول الله: لم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. فيخرج الله أقواما من النار إلى الجنة كما مر معنا تفصيل ذلك في مقامات سابقة. نعم. ويشفعون في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفعون في من دخل أي يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يا الله، هؤلاء قالوا يدخلون الجنة بلا تكليف لأنهم يخلقوا يوم القيامة، صح؟ والله يفعل ما يشاء. وهذا دل على أن أهل الخير أقل من أهل الشر، لأن الجنة لا تمثل حتى إن شاء الله لها خلقا آخر، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما النار فيملؤونها، أي النار شنو؟ تمتلي ولا يبقى منها موضع. نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثر من العلم المعثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغى وجده. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خير وشره، فالإيمان بالقدر على درجتين، كل درجتين تتضمن. هو الإيمان بالقدر أكثر من درجتين. أي هو نفسه يقول بهذا، لكن كأنه الآن قصد ذكر الأشمل. فالقدر أول شيء العلماء قالوا لا يستحب ولا يحمد الخوض فيه، لا يحمد الخوض فيه لأنه سر الله سبحانه وتعالى، ولم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فهو سر كتيم. القدر سر كتيم. والخوض فيه قالوا متاحة، لذلك قال وهب بن منبه: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت في القدر فتحيرت، فوجدت أعقل الناس فيه أكفهم حديثا عنه. فالذي يمسك عن الخوض في القدر هذا أعقل الناس في باب القدر، هذا أعقل الناس في باب القدر. ثانيا مراتب القدر: أولا الإيمان بعلم الله المحيط الشامل، الإيمان بعلم الله المحيط الشامل. وثانيا كتابة المقادير، كتابة المقادير. وثالثا الله تعالى خالق كل شيء، الله تعالى خالق كل شيء. وهذا يعني إيجاد المقدر، هذا يعني إيجاد المقدر. ورابعا إثبات المشيئة والإرادة. هذه مراتب القدر شنو؟ الأربعة. طيب المرتبة الأولى يعني عليها من فهمها وضبطها يفهم باب القدر كله. كيف؟ فعلم الله محيط شامل، قال الله تعالى والله بكل شيء عليم. والله تعالى يعلم حتى المستحيلات التي لا يمكن أن تقع، لو وقعت كيف تقع؟ وذكر الله هذا كثيرا في كتاب الكريم. قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذه أمور مستحيل وقوعها، ومع ذلك أخبر الله بعلمه بها وأنها لو وقعت على استحالتها فإن الله يعلم ما يحدث بعد ذلك. وهكذا قال الله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فإذا ما قاله العباد في نفوسهم علمه الله، وما وسوس العباد به ويوسوسون به يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالعلم هذا بناء عليه تكون الكتابة، بناء عليه تكون الكتابة. وجمع الله بين المرتبتين في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكل صغير وكبير مستطر. وبناء على علم الله يكتب الله تعالى المقادير، بناء على علم الله تعالى يكتب الله تعالى المقادير. فكتب الله المقادير منذ الأزل، في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. فهذه كتابة شنو؟ كتابة للمقادير منذ الأزل. فمنذ الأزل علم الله أنه سيخلق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا. وهذا داخل في الغيب المكتوم، في الغيب المحجوب عن الخلائق، وداخل في السر المكتوم كذلك نفس الشيء. ولذلك يعني هناك كتابات أخرى مثل كتابة التقدير العمري وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. خلاص. طيب في تقدير شنو؟ عمري. و في حديث ابن مسعود المشهور العلماء يريده بالقدر قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بشنه بأربع، بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقيشنه أو سعيد. طيب يلا هذا الكلام يكتب والإنسان وين؟ الإنسان في بطن أمه، الإنسان في بطن أمه. طيب الله تعالى عندما يسوق المقادير إلى ما قدر فهذا يسميه العلماء إيجاد الشيء، يسميه العلماء إيجاد الشيء. فالنطفة تكون في رحم المرأة، وبعد 9 أشهر و10 أيام تكون جنف مخلوقا مكتملا. فالله سبحانه وتعالى ذكر الحمل والوضع، قال الله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا شنو؟ إلا بعلم. فعندما تضع امرأة، عندما تضع امرأة، فيقال عند العلماء أو يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى أوجد وخلق ما قدره، وهذا في معنى قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. فقالوا: هذه تضع وهذا يموت، وهذا يمرض، وهذا يشفى، وهذا وهذا وهذا. فاللي هو هذا سوق المقادير لشنو؟ سوق المقادير إلى ما قدر الله سبحانه وتعالى. وأيضا قالوا في تقدير حولي، هو الذي يقول ليلة القدر في قول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. وصح عن ابن عباس أنه ينادى في ليلة القدر: يحج هذا العام فلان وفلان. خلاص، فكل هذا شنو؟ داخل في المقادير وكتابة المقادير، داخل في المقادير وكتابة المقادير. طيب، يلا استوقع المقادير إلى ما قدر الله، مثلا بخلق فلان وظهوره للدنيا وبروزه للدنيا، هذا أيضا قالوا لا ينفك عن علم الله، لأن الله تعالى قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهكذا قال: بلى وهو الخلاق العليم. فالله خلاق وعليم، أي أن الله تعالى شنو؟ لا يخرج شيء من علمه. أي طيب، يلا علم الله المحيط الشامل، كتابة المقادير، سوق المقادير إلى ما قدر الله وأراد، إثبات المشيئة والاختيار. إثبات المشيئة والاختيار هذا مذكور في حق الله جل جلاله وفي حق العباد كذلك. فمثلا نوح عليه السلام يقول لقومه: ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. وهكذا جاءت الإرادة في آيات كثيرة، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. فأثبت الله مشيئة ليوسف عليه السلام، وأثبت الله مشيئة لنفسه سبحانه وتعالى. ومشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق، لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، على هذا أيضا قالوا تفهم المشيئة على أمرين لا بد من هذا الفهم: الأول مشيئة كونية شاملة، والثاني مشيئة شنو؟ مشيئة شرعية. يلا، المشيئة الكونية ليس للعبد فيها مدخل ولا اختيار، فالله تعالى قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال الله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يلا، هنا الإنسان لا يملك شيئا وليس له شيء، إلا أن الرجل يضع مثلا نطفة في رحم زوجته، وحتى النطفة عندما يضعها كيف تدخل الرحم وكيف تتسلل؟ الإنسان لا يعلم ذلك ولا يرى ذلك أصلا. طيب، استقرت النطفة، هل ما في بطن المرأة يكون ذكرا أو أنثى؟ هل كونه ذكر أو كونه أنثى هذا راجع لاختيار العبد؟ لا، بدليل أنك يمكن أن تريد أنثى فيعطيك الله مولودا ذكرا، يهب لك مولودا ذكرا، وتريد مولودا ذكرا

وهذه درجة من القدر من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين تمهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون يعني العبد له مشيء واختيار خلاص العبد له مشيء واختيار والهدى من الله والإضلال من الله وقال الهدى من الله فضلا والإضلال من الله عدلا ولذلك من ضل فإنه ضل على علم من الله أنه غير قابل للهدى وهذا يذكر في القرآن كثير مثل قول الله تعالى يؤفك عنه من أوفق وقول الله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وقال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وقال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم وهذه درجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سمهم النبي مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره يلا قالوا العبد اضطرارا يميز له يميز بين اختياره وبين ما هو عليه مجبور أي فالعبد مثلا يعني إن صعد حائطا مثلا وجاءت ريح عنيفة غزفت به فهو يعلم يقينا أنه لا اختيار له في ذلك أي والعبد مثلا قالوا يعرف هذه الأمور بأمور المادة يعني الأكل والشرب والشرب واللبس وهكذا فمثلا إنسان إذا كان جائع ماذا يفعل يأكل وإذا كان عطشان يشرب طيب هو يعلم نفسه أنه بطبعه واختياره يأكل وأنه بطبعه واختياره يشرب لذلك مثلا إذا كان صائما في نهار رمضان فاختار أن يهتك حرمة رمضان فأكل أو شرب متعمدا عاصيا فهل نقول إن الله أجبره على ذلك ويعذبه على ذلك لذلك الله تعالى قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكامها ومصالحها ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل بس نجيب في مبحث الإيمان